أو يأتي ببينة فاجرة أو يحلف يمينا كاذبة ليقتطع به هذا الحق، فيكون عقابه عند الله سبحانه وتعالى عقابا شديدا. من اقتطع حق مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. وقد يفعل هذا في الدنيا ثم يقوم بعد ذلك فيتكرم، يعطي هذا المسكين جزءا من الأرض، ويعطي هذه الجمعية مكانا لتبني عليه، ويبني للمسلمين مسجدا وهكذا. لكن هذا الذي يتصرف فيه وهذا الذي يهبه وهذا الذي يبذله ليس حقا له، حتى وإن بذله في وجوه الخير فإنه لا حظ له فيه، وتبقى عليه تبعته في يوم القيامة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا كسب خبيث، أخذه بالظلم والغصب، أخذه بغير سبب مشروع، فلا يقبل منه، فلا يقبل منه حتى لو بذله في وجوه الخير. ولكن الشيطان يزين لكثير من الناس بأنه إذا فعل ذلك غطى على مظلمته وأصلح ما أفسده. لا، الظلم ظلمات، وسيبقى هذا ظلما، وسيبقى هذا حراما حتى ولو بذله في وجوه الخير. إذا أردت أن تبذل في وجوه الخير فعليك أن تتحرى الحلال الطيب، عليك أن تتحرى الحلال الطيب. وإذا لم يكن لديك مال حلال طيب فلست ملزما بأن تبذل في وجوه الخير، لست ملزما بأن تغتصب، ولست ملزما بأن تظلم أو تسرق حتى تبذل في وجوه الخير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا بد من التنبه لهذا أيها الإخوة. العلماء يقولون إن هذين الحديثين يدلان على أن الأراضين سبع طباق، على أن الأراضين سبع طباق، كما هي السماوات، كما هي السماوات. استدل العلماء بهذا على أن الأرض الأراضين سبع وأنها طباق بعضها فوق بعض. عن جبلة رحمه الله قال، عن جبلة رحمه الله تعالى قال: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. المقصود بالإقران أو القران أن يجمع الرجل بين التمرتين، أن يأكل تمرتين تمرتين أو أكثر من ذلك مرة واحدة في لقمة واحدة، أو يجمعها بيده مرة واحدة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، نهى عنه. وحمل العلماء النهي على حال الضيافة أو على حال الصدقة. إذا تصدق إنسان مسلم بتمر لجياع أو لمحتاجين، أو كان عنده أضياف فقدم لهم التمر، فإنه لا ينبغي للواحد منهم أن يقرن بين التمرتين، لأن هذا فيه إجحاف بمن؟ بصاحب الطعام، فيه إجحاف بصاحب الطعام، وفيه إظهار للجشع، فلا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم كذلك. هذا من الظلم أيضا، من الظلم لهذا المتصدق، أو من الظلم لهذا الكريم الذي بذل طعامه أن تفعل، أن تجحف به، لأنك إذا أكلت بهذه الشراهة وتناولت التمر على هذا النحو تقرن بين التمر في الأكل، أجحفت به، أجحفت به، لأن هذا ماله في الأصل، وإن بذله لكن ينبغي أن تقابل هذا البذل بالإحسان في التناول أيضا، بالإحسان في التناول. إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، لو قدمه له التمر في بيته أو في غيره، قدم له هذا التمر ليأكل منه، وأراد أن يجمع أن يقرن بين التمرتين أو أكثر في الأكل، فإنه لا يجوز له ذلك إلا أن يستأذن، إلا أن يستأذن من صاحب الطعام، لا يقول له ائذن لي في أن أقرن بين التمر، فإذا أذن له فلا حرج عليه، لأن التهمة هنا والشبهة منتفية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وكيف تعلم ما في نفسه؟ إذا استأذنته فأذن لك، إذا استأذنته فأذن لك، لأن الإنسان إذا قدم طعامه لضيوفه ربما خجل من أن ينكر عليهم طريقة أكلهم أو كثرة تناولهم للطعام، فلذلك كان هذا الحال مظنة لأن يقع في نفسه شيء ولأن يقع عليه الظلم، فلا يحل ماله بهذه الطريقة إلا أن يستأذن، فإذا أذن فلا حرج على الآكل في ذلك. نعم. وأورده المصنف هنا مع أنه قد يكون يسيرا في نظر كثير من الناس، لأنه ظلم لصاحب الطعام، فهو من المظالم، فهو من المظالم التي تقع بين الناس. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الخصومة والمنازعة والتقاضي كل ذلك يقتضي بيان الحق ويقتضي المدافعة، كل واحد يدلي بحجته وكل واحد يظهر ما عنده ليثبت حقه أو ليدفع عن نفسه، وهذا لا حرج على الإنسان المسلم فيه إذا كان صادقا، لكن الشدة في الخصومة، اللدد في الخصومة، الشدة في الخصومة تعني مجاوزة الأمر، المجاوزة، شدة الخصومة، وبخاصة إذا كانت هذه في الباطل. أما صاحب الحق فقد جاء في الحديث: إن لصاحب الحق مقالة. أما إذا كان ظالما فإن الأعم الأغلب في هؤلاء الظلمة أنهم شديدو الخصومة، وأنهم أيضا إذا خاصموا تجاوزوا، وأنهم أصحاب ميران وأصحاب تمرس في المخاصمة، عندهم قدرة على تعرف الأساليب التي يكتسبون بها الخصومات. فلذلك إذا كان الإنسان ممن تتوفر فيه هذه الصفات، عنده قدرة على اكتساب الخصومة، عنده قدرة على جلب صرف نظر القاضي إلى حجته هو دون حجة خصمه، حتى وإن كان مبطلا فهو ألد خصم، فهو ألد خصم، وهذا من أبغض الرجال عند الله سبحانه وتعالى، الذي يشتد في الخصومة ويعرف الأساليب التي تضيع الحقوق على أصحابها، ويعرف كيف يظهر نفسه بمظهر المحق ويتجاوز في الخصومة، يتجاوز. والتجاوز في الخصومة كما مر معنا سابقا من صفات من؟ من صفات المنافقين، كما جاء في بعض الأحاديث في صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، يكون له حق بمقدار معين فيزيد على هذا الحق أضعافا مضاعفة ويقول: هذا لي، ويستطيع بنفوذه وبلسانه وبما أوتي من قدرات أن يغتصب حقوق الناس وأن يضيفها إلى جانبه وإلى حقه. فهذا والعياذ بالله من أبغض الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. فإن الغالب في الذهاب إلى الحكام وإلى القضاء وإلى دور المحاكم إنما هم الرجال، لكن لو كانت المرأة بهذه المثابة أيضا تزيد في الخصومة وتشتد فيها وتستطيع أن تظهرها، أن تظهر نفسها بمظهر صاحبة الحق المبرأة، وأن تظهر نظيرها بأنه الظالم حتى تكتسب الحق، فهي أيضا من أصحاب اللدد في الخصومة الذين يبغضهم الله سبحانه وتعالى. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. وهذا أيضا مما يؤكد أهمية الابتعاد عن الظلم، عن ظلم العباد وأكل حقوقهم حتى ولو قضى لك به القاضي. قضاء القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، لكن القاضي بشر يتصرف بمقدار نظره البشري، بمقدار ما يراه، وقد يكون الحق على خلاف ذلك. يأتيه الشهود، يأتيه الظالم بالشهود فيشهدون أن هذا الحق لفلان فيقضي، لأنه إذا تأمل في أحوال الشهود فلم يعلم فيهم طعنا قضى بمقتضى هذه الشهادة. لكن قد يكون الشهود كذبة، وقد يكون المدعي فاجرا ظالما، فهذا لا يلزم منه أن يكون الحق لمن قضى له القاضي، لكن القاضي يقضي بحسب الظاهر. وهذا تشريع من النبي عليه الصلاة والسلام، سنة متبعة، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. عن النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان يقضي بالبينة، فإن لم تكن بينة فالاعتراف، إذا لم يكن اعتراف ولا بينة فاليمين على من؟ على المنكر. هذه هي الوسائل الممكنة، وقد طبقها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلنا حقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الوسائل إنما هي من باب الظاهر، والله هو الذي يعلم حقيقة الأمر. وكما قلنا إذا قضى القاضي لإنسان فإنه يجب عليه أن يراجع نفسه، إذا كان يعلم من نفسه ظلما وفجورا وعدوانا ومجاوزة فإن عليه أن يرد الحق لصاحبه، حتى ولو أصابته بذلك معرة، وحتى ولو أصابه بعض الشين في الدنيا بهذا السبب، فإن هذا أهون مما يلقاه عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا فيه فائدة أخرى عظيمة، وهي أن أعظم الخلق وأكرمهم وأشرفهم وأقربهم إلى ربه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو بشر لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب وما أخبر به إنما هو شيء علمه الله إياه، وإلا فهناك أشياء كثيرة لا يعلمها ولو لم يعلمه الله بها لما استطاع أن يخبرنا بها، لما استطاع أن يخبرنا بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مؤيد بالوحي ورسول رب العالمين ومعصوم، لكنه يظل بشرا، وإن كان يتميز عن بقية البشر بالإيمان والعلم والوحي والحكمة وما آتاه الله سبحانه وتعالى، لكنه يظل بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، الله سبحانه وتعالى يأمره أن يقول ذلك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالذي يميزه عنا أنه يوحى إليه ولا يوحى إلينا، وأن الله سبحانه وتعالى عصمه، هذا هو الذي يميزه عنه، وإلا فهو بشر يأكل ويشرب ويتزوج ويولد له ويحزن ويغضب ويرضى ويفرح، كل هذا وينام، كل هذا مما يدل على بشريته صلى الله عليه وآله وسلم. فهو لا يعلم الغيب، ولو علم الغيب في كل قضية، لو كان يعلم الغيب مطلقا لأخبرنا بأن هذا ظالم وهذا مظلوم، لكن لو فعل ذلك والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لشق ذلك علينا، على من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لنا بتعرف الظالم من المظلوم في الأقضية؟ هل نحتاج إلى الوحي دائما ليقول لنا بأن فلانا ظالم وفلانا مظلوم؟ قضية صعبة، وبخاصة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد إذن من وجود وسيلة ظاهرة واضحة يفصل فيها بين الناس، وهي القضاء، والقضاء مبناه على الظاهر، وأما حقيقة الأمور فمردها إلى الله سبحانه وتعالى. إن وافق القضاء ما هو الحق فلا ظلم على أحد، وإن لم يوافق فالقاضي بريء، والظالم هو الذي يبوء بالإثم، الظالم هو الذي يبوء بالإثم. نعم. فإذا قضى له القاضي بشيء ليس من حقه فلا لوم على القاضي إذا اجتهد، لكنها نار وعار وشنار على هذا الظالم، فلينظر بعد ذلك في أمره. إذا علم أن هذا ما قضي له به نار فلينظر في أمره، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. وقوله عليه الصلاة والسلام فليأخذها أو فليتركها ليس على سبيل التخيير، ليس على سبيل التخيير، لأن صيغة الأمر هذه، الأمر في الأصل هي للوجوب، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله ورسوله، هذه تقتضي الوجوب، يعني لا بد أن تفعل، فإن لم تفعل فإنك تستحق عقاب الله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الأحيان تخرج هذه الصيغة بقرينة عن مدلولها الأصلي وهو الوجوب إلى مدلول آخر، وهذه المدلولات ذكرها العلماء، ومن هذه المدلولات التهديد، التهديد كما في قوله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل الإنسان يعني مخير في الإيمان والكفر، يختار ما شاء ولا لوم عليه؟ لا، هذا للتهديد. علمت عاقبة الإيمان وعلمت عاقبة الكفر فاختر ما تشاء وستلقى جزاءك، تهديد، تهديد. فقوله عليه الصلاة والسلام فليأخذها أو فليتركها ليس على سبيل التخيير، وإنما هو على سبيل التهديد البليغ، خذها وستلقى جزاء، وإن تركتها تاب الله عليك، تاب الله عليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.